حكم الطهارة ايه؟ سنة، مكروه، حرام، مباح، واجب. دي الاحكام الخمس. حكم الطهارة ايه؟ واجب، واجبة بالقرآن وبالسنة بل وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. فطهر فعل ايه؟ أمر يفيد الوجوب، ما لم يصرفه صارف ولا صارف. وقال سبحانه لنبيين عظيمين كريمين، قال لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. برضو أن طهر فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب. وفي الحديث المتفق عليه الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. لا تقبل صلاة بغير طهور. فمن أراد الصلاة فلا بد أن يرفع الحدث الأكبر، ولا بد أن يتوضأ لرفع الحدث الأصغر، والوضوء للصلاة ورفع الجنابة للصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. والصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صح. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى حكم الطهارة الوجوب مع القدرة. أهمية الطهارة إيه؟ أولا هي شرط من شروط صحة صلاة العبد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه أيضا: لا تقبل صلاة، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ولما هندرس مستقبلا إن شاء الله شروط صحة الصلاة، هنقول لك من شروط صحة الصلاة الوضوء. اثنين، يدلل على أهمية الطهارة أنها تجلب محبة الله للعبد، فيا من تريد أن تفوز برضا الله، ويا من تريد أن تحرز محبة الله، كن من المتطهرين. اغسل قلبك من وسخ الذنوب بماء التوبة، طهر ثيابك، فإن الله جميل يحب الجمال. تزين، فإن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ربنا قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا يدلل على أهمية التطهر، أنه بيجلب حب ربنا لك. إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأثنى الله عز وجل في قرآنه على أهل مسجد قباء، لأنهم كانوا يستنجون بالماء، يعني يبالغون في التنظف والتطهر، فقال سبحانه عنهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللهم اجعلنا من المطهرين يا رب، آمين. ثالثا، يدلل على أهمية التطهر أن التقصير فيه من أسباب عذاب القبر. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح، وهو أصلا أشهر من أن يذكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إن فيها رجلين وإنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال الإمام الخطابي: وما يعذبان في كبير يعني يكبر عليهما تركه، يتعذبوا بسبب تفرطهم في أمر ما كانش في مشقة عليهما أن يأتمرا به. أو المعنى وما يعذبان في كبير يعني ذنوب الناس بتستهين بها وإثمها عند الله إيه؟ كبير. فقوله ويحسبونه إيه؟ هينا، وهو عند الله عظيم. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. في رواية بتقول لا يستبرئ والمعنى واحد، في رواية بتقول لا يستتر، ده معنى جديد، يقف هكذا أمام الناس في عرض الطريق يبول كالحمير أعزكم الله. المسلم حيي يحب التستر، يبقى لا يستتر ولا يستنزه، يعني لا يستنجي. أنت لو اضطررت إلى التبول وأنت في مكان ما فاستتر عن أعين الناس وراء جدار وراء كذا وراء كذا، واجتنب الملاعن الثلاثة، لا تتبول في أصل شجرة، ده مكان غالبا تجلس فيه الناس، لا تتبول على في نواصي الطرق أماكن تجتمع فيها الناس، لا تتبول في موارد المياه. المسلم نظيف، اجتنبوا الملاعن الثلاثة. بل لا تتبول في جحر حتى لا تقتل أمة النمل مثلا، وسنفصل في هذا إن شاء الله. يبقى استتر واستبرئ، استنجي، فإن لم تجد الماء فاستجمر بأي شيء إلا بالروث وإلا بالعظم. هتقول لي ليه؟ هقول لك في وقتها ليه. الروث زاد دواب بإخوانكم من الجن، والعظم زاد إخوانكم من الجن. صلوا على رسول الله. يبقى من أسباب عذاب القبر أنه كان لا يستبرئ من بوله. بل روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عامة عذاب أهل القبر في البول، أكثر من يعذبون في قبورهم بسبب البول، عدم الاستنجاء منه، عدم الاحتراز من رشاش البول، فيبول واقفا بغير عذر ولا يحترز الرشاش، فيتناثر رشاش البول على ثوبه فيصلي، تبقى الصلاة باطلة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثياب وهلم جرة. هذا كله يدلل على أهمية التطهر. برضو إحنا مش عايزين نضيق واسعا في موضوع التطهر فنقول هو رفع الحدث الأكبر والأصغر والغسل من الحيض. الطهارة عندنا كلمة لها عباءة كبيرة ووسيعة جدا. في طهارة للقلوب الناس بتغفل عنها. اسمع ربنا يقول ايه لنساء النبي، بيقول للصحابة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله، ده في طهارة للقلب، في طهارة للفكر للمعتقد. مش ربنا سمى كل الكفار أنجاس عندما قال إنما المشركون نجس؟ دي نجاسة معنوية مش حسية، نجاسة قلب، نجاسة معتقد، نجاسة زبالات أفكار حشى بها رأسه. تقول قال الله قال رسوله، لك بس أنا شايف كذا وكذا، ومن أنت؟ العلم قال الله قال رسوله، سبحان الله العظيم. يبقى الطهارة حكمها واجب، مهمة جدا، لأن التقصير فيها سبب عذاب القبر، لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، لأن الله امتدح المتطهرين، والتطهر سبب في جلب حب الله للعبد. فاللهم ارض عنا واجعلنا من أحبائك، آمين. سؤال رقم ثلاثة أربعة الرابع ده، لماذا قدمت الطهارة على غيرها كالصلاة مثلا؟ أي كتاب فقه في العالم تفتحه تجد أول باب إيه؟ الطهارة، وبعده الصلاة. لماذا قدمت الطهارة على الصلاة؟ قدمت طهارة على الصلاة لأنها ببساطة شرط من شروط صحة الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والشرط يقدم على المشروط. روى الخمسة يعني البخاري ومسلم كتب السنة الصحيحة وأحمد، روى الخمسة عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور. عايز سعادتك تفرق لي بين لفظتين، لفظة الطهور ولفظة الطهور، الأولى بضم الطاء والثانية بفتح الإيه؟ الطاء. عندنا طهور وعندنا طهور. ما هو الطهور؟ الطهور هو التطهر، عملية الوضوء نفسها. والطهور هو اسم لما يتطهر به، يعني الماء أو التراب إذا عدمنا الماء. واضح؟ يبقى الطهور عملية الوضوء أو الاغتسال، الطهور المية أو التراب إذا عدمنا الماء. مفتاح الصلاة إيه؟ الطهور، يعني إيه؟ الوضوء. وعندك برضو فارق بين لفظين، الوضوء والوضوء. وضوء العملية نفسها بتاعت الوضوء، وضوء المية بتاعت الوضوء. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مفتاح الصلاة الطهور يعني الوضوء، وتحريمها التكبير. تحريم الصلاة التكبير يعني ايه؟ يعني سعادتك لما تدخل في الصلاة وتقول الله أكبر، صارت هناك أمور محرمة عليك ما دمت في الصلاة، وهي بالأساس كانت حلال لك في خارج الصلاة. زي ايه؟ ينفع تتكلم وانت بتصلي؟ انا بتكلم قبل الصلاة اهو، دخلت في الصلاة الله أكبر، لو واحد قال لي سؤال يا عم الشيخ لو رديت عليه بالقرآن والسنة ما حكم الصلاة؟ باطل، حرام عليك، خلاص خلاص. سبحان الله، خلاص. الصحابة كان الأول بيتكلموا في الصلاة، يدخل واحد في الصلاة يسأل صاحبه يقول السلام عليكم، عليكم السلام، في الركعة كام؟ الثالثة. طيب، ها، إلى أن نزلت آية في القرآن منعت من ذلك، وهي وقوموا لله قانتين. انتهى، انتهى خلاص، بقى محرم عليك الكلام. هل أني في الصلاة وعطست هل يجوز لي أن أحمد إلا؟ نعم يجوز. أنا عطست أنا في الصلاة أقول الحمد لله، إيه المشكلة؟ حدثت لي أي نعمة وأنا في الصلاة؟ بصلي، الولد بعته يجيب نتيجة الثانوية العامة، جه عمل ضجة في البيت، والدته ها جبت كام يا ولد؟ 90%. أنا أبوه بصلي، الحمد لله، لا إشكال، جائز. طب أنا عطست وقلت الحمد لله، اللي جنبي يقول لي يرحمكم الله لو قال تبطل صلاته، ما تبقى بقى حكاية بقى. أنا عطست الحمد لله، هو يرحمكم الله، يهديكم الله، ويصلح بالكم، والله أنت راجل كده، والله مش عارف، الصلاة بقت باطلة. هناك مباحات في الصلاة هنعملها درس لوحده، 15 مباح في الصلاة إن شاء الله. يبقى يعني إيه بقى وتحريمها التكبير؟ يعني سعادتك أول ما تكبر تكبيرة الإحرام بتحضر عليك أشياء ما دمت في الصلاة، منها الكلام، منها الأكل والشرب. الله، يجوز لي أن آكل وأشرب وأنا أصلي؟ ممنوع. أدي وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، سلمت رفع الحظر عني وصار المحظور مباح كما كان في الأصل، ها، مباح. أتكلم بقى وأكل وأشرب. بعض الأئمة الطيبين بعد ما بيسلموا يقولوا ختام الصلاة من تمامها، ويعني بذلك الأذكار، وهذا خطأ. إن الصلاة تختم بإيه؟ بالتسليم، خلاص. لو ما قلتش الأذكار لا تأثير لذلك في صلاتي، أقولها وأنا قاعد وأنا ماشي، لا إشكال. فلازم نفهم إن هذه العبارة خاطئة، ولو أراد أن يتكلم بكلام جيد فعليه أن يقول أذكار الصلاة من تمام فضلها. ده كلام واحد فاهم ودرس ألف به فقه، اللهم علمنا وفقهنا في ديننا يا رب. يبقى الطهارة قدمت في كل كتب الفقه على الصلاة، ليه؟ لأنها شرط من شروط صحة الصلاة، والشرط يقدم على المشروط، بدليل الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أي نعم. أنواع الطهارة إيه؟ السؤال رقم 5، والله أنا شاكك إنه 6، 5. أنواع الطهارة إيه؟ نوعين، طهارة حقيقية وطهارة حكمية. طهارة حقيقية وهي الطهارة عن من الخبث، يعني النجس الذي يكون في الثوب أو في البدن أو في المكان، والطهارة الحكمية هي رفع الحدث بالماء وإن تعذر فبالتراب، وتنقسم إلى طهارتين: طهارة كبرى لرفع الجنابة أو الغسل من الحيض أو النفاس، وطهارة صغرى وهي الوضوء لرفع الحدث الأصغر. صعب الكلام؟ ثاني، الطهارة كم نوع؟ نوعين: حقيقية وحكمية. حقيقية يعني تزيل النجاسة الحسية من البدن أو الثوب أو المكان اللي هتصلي فيه. طهارة حكمية يعني رفع الحدث الأكبر أو الأصغر بالماء، فإن عدمنا الماء أو تعذر علينا استعماله يبقى بالتراب الطاهر. كلام سهل خالص. يبقى الطهارة الحقيقية بتكون من ايه؟ من النجاسات الحسية. طيب وهي النجاسات قد ايه؟ اقول لك ده هيحتاج كلام كثير بقى. يعني بول الانسان وغائطه ادي اتنين، المذي والودي طهارة دي نجاسة حسية، دم الحيض، لعاب الكلب، لحم الخنزير الميتة، روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، ما قطع من الحيوان وهو حي نجس، سؤر السباع والدواب، الخلاصة فيها ايه؟ لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نجس. النجاسات كثيرة. امسك كده بالتفصيل: الميتة من النجاسات. سؤال رقم 6: وما هي الميتة؟ أقول لك الأول لازم سعادتك تفرق لي بين لفظين: ميت وميت. ميت وميت، واللفظين في القرآن. قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه في قرآنه: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. أفمن كان إيه؟ ميتا. الله، يعني في لفظين في القرآن، لفظة ميت ولفظة ميت، ما الفارق؟ وده السؤال رقم 7: ما الفارق بين لفظة ميت وميت؟ الجواب: الميت هو الحي الذي سيموت. هو الآية لما نزلت على النبي إنك ميت، كان عايش ولا ميت؟ كان عايش بس هيموت. يبقى الميت هو الحي الذي سيموت، والميت هو الذي مات فعلا. واضح يا إخواني؟ من النجاسات الميتة ولا الميتة؟ الميتة. كلام دقيق. الميتة اللي هي فارقتها الروح فعلا. ما هي الميتة بقى؟ الميتة هي ما مات حتف أنفه من غير تزكية شرعية، ويلحق بها ما أبين من الحي. ميتة الآدمي دي قصة تانية. عندنا شاة، عندنا عنزة، عندنا حمامة، كل الأشياء دي حلال أكلة، ماتت. يعني ايه بقى ميتة؟ فارقتها الروح حتف أنفها من غير زكاة شرعي. انك لو ذبحتها برضو الروح سوف تفارقها، لكن بتزكية ايه شرعية، تبقى طاهرة ويحل لك ان تأكل منه. هذه الميت. ويلحق بالميتة ما أبين، يعني قطع من الحي. يعني مثلا انت سعادتك عندك شاء عشان عيد الأضحى وهو على الأبواب، الشاء جريت سيارة صدمتها قطعت لها رجليه، الرجل دي بقى اللي صاحبتها لسه حية، ينفع تاخدها وتعمل عليها شوربة في البيت؟ حكمها ايه دي؟ ينفع تاكلها؟ دي ميتة. ميتة ايه بس؟ ما موتناش حاجة، ما لسه عايشة، ميتة ونجسة. بدليل ما رواه أبو داود ورواه الترمذي والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. طيب والميتة نجسة؟ طبعا نجسة. الدليل قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه إيه؟ رجس، يعني نجس. الميتة نجسة. طيب كل الميتة نجسة؟ قال لك لا، يستثنى من الميتة ثلاثة أشياء. أولا السمك والجراد، هما طاهران حلالان. تأكل سمك ولا تذبح السمك؟ يعني تمسك السمك وتقول بسم الله الله أكبر وتذبحها؟ ده أول ما بتطلع من المية بتموت ويحل لك أن تأكل منه. إن ربنا بالقرآن أباح لي صيد البحر حتى وأنا حرم، صح؟ وبالسنة. روى الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ايه؟ ماؤه الحل ميتته. طالما الشرع اباح لاكل ميتة البحر يبقى نجسة؟ لا، لان الشرع لا يجيز لك ان تأكل من النجسات، وعشان كده هيحرم عليك لحم الجلالة اللي هي بترعى على الزبالة، فعش تاكلها. روح الاول علفها بعلف طاهر لمدة شهر ولا حاجة، اذا بتاكل نجاسة. يبقى يستثنى من الميتة ثلاثة اشياء هي طاهرة: السمك والجراد. مش السمك وبس، تقوليش بقى طب والكابوريا والكابوريا، طب والجمبري والجمبري والاستاكوز، كل اللي في البحر. طب تشوف استاكوزا هنقعد نغني على بعض. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والجراد طاهر وحلال اكله. النبي غزا 9 غزوات والصحابة يأكلون من الجراد في هذه الغزوات، والناس تسمع ايه جراد يعني مش عارف ايه بتاع. طب ما هو الجمبري والبتاع سرطانات البحر دي زي الجراد تقريبا، كلها قشريات وبيقعدوا يزقزوا فيها وتطلع سفة وزبالة قد كده ويقول لك ده بس جمبري. ما هي دي زي دي ايه يعني؟ وعين الجراد بيرعى على ايه؟ على شيء طيب، ما بيرعاش على قذارة. ما تاكلش، انا ما اكلش، انا اعرف اكل بس ما اقولش حرام، ما تفلسفش. واضح؟ اي نعم. روى احمد والشافعي وابن ماجه وصححه احمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وله حكم الرفع يعني الى النبي، قال احل لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالحوت يعني السمك والجراد. واضح؟ يبقى الميتة نجسة، يستثنى من ذلك ايه؟ 3 أشياء، السمك والجراد، دول واحدة مع بعض. 2، ميتة ما لا دم له سائل كالنحل كالنمل كالذباب، كل هذه الميتات من هذه الأشياء طاهرة، وإذا وقعت في شيء وماتت فيه لا يتنجس، بدليل الحديث الصحيح، هو في صحيح الجامع بل وفي صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. يطلع لنا بقى بعض الجهل والأغبياء من جحورهم، إيه ده؟ دي قذارة. تقول له النبي قال ده في البخاري، السند يقول لك معرفش سند مش مقتنع. طب أعمل لك إيه إن كان في دماغك صفيحة زبالة مع أنك ما اقتنعت؟ ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى علماء الغرب أثبتوا ذلك. في مستشفى في ألمانيا كما قال غير واحد من أهل العلم زي زغلول النجار، تعمل أمصال للدواء من الذباب، وبيصل ثمن الدواء الى 800 مارك، ده قبل ما يعملوا اليورو. فعلا الذبابة فعلا في جناحها داء وفي الاخر دواء، دواء يعني مضاد حيوي ليها من المرض اللي فيها. ولذلك لما تنزل على الطعام راقبوها، تنزل بالجزء الذي فيه الداء لأنها تعرف هوانها، فكأنها تقول لو أوذيت فقد وضعت دائي على طريقة شمشون علي وعلى أعدائي. ده معجزة نبوية، سبحان الله العظيم. اللي يهمنا هنا هذا دليل على أن الأشياء التي ليست لها نفس تسيل كالنمل والذباب والنحل ميتتها ليست بنجسة. ما يجريش واحد ده في الفلاحين، يا عم الشيخ أنا بعد الصلاة بغير هدومي لقيت برغوث في الشعار فانيلا الداخلي، ما حكم الصلاة؟ ما هو ميت، والميتة نجسة، ومن شروط صحة الصلاة طهارة البدن، والصلاة بطلة بكده، ما حدش هيصلي في الأرياف أبدا ها إلا من رحم الله. ده انت ما تروح البلد بيستلموك كأنك زبون جديد. البراغيث بتعمل الولايات المتحدة عليك، تقول لك وقت حلو من مصر بسكوت حلو نزأزأه او نأزأزه، بقيت نزأزأه دي نأزأزه. صلوا على رسول الله. لا يا عم مش نجسة. ولذلك ابن عباس جاءه رجل وقال أسألك عن دم البعوضة، قال من أين؟ فكيف منين يا ابني؟ قال من العراق. قال وعجبا لكم يا أهل العراق، فيكون دم ابن رسول الله، يقصد الحسين، ما هو الولد ولد الولد أو ولد البنت عند العرب ابن، تريكون دم ابن رسول الله وتسألوني في دم بعوضة. سبحان الله العظيم. يعني يا ابن انت بك وصاك وقال لك تعالى في الهيفة وتصدر، سبحان الله العظيم، يعفى عن ذلك. كذلك عظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة وشعر الميتة وريش الميتة وجلد الميتة طاهر، بس الجلد نقول طاهر بشرط أن يدبغ، لقول النبي أيما أهاب دبغ فقد طهر صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري رحمه الله في عظام الموتى أدركت ناسا من سلف العلماء يتمشطون بها، يعني يعمل مشط من سن الفيل من العاج، وموجود لحد النهاردة الكلام ده. طب ما ده ميتة بس طاهرة، طاهرة أي نعم. سؤال كمان مهم جدا رقم 8 ده، ولكن ما الحكم في أنفحة الميتة؟ ما الحكم في أنفحة الميتة؟ تقول لي أنفحة الميتة يعني ايه؟ ايه أنفحة الميتة دي؟ أنفحة الميتة دي عبارة عن عصارة صفراء بتكون في كرش أو أمعاء الميتة أو الشاة المذبوحة أو البقرة، لا بد منها في صناعة الجبن. افرض الشاة ماتت أو واحد مجوسي ذبح، يبقى حرام تأكل؟ انت يجوز تأكل ذبيحة المسلم وذبيحة اليهودي وذبيحة ايه النصراني بشروط ان يزكوا بالتزكية الشرعية. طب واحد عابد بقر ذبح بقرة، حرام تقول بقت ميتة. طيب خدوا انفحة الميتة عندهم وعملوا جبنة وصدروها لنا، ناكل ولا ما ناكلش؟ كده السؤال بقى له اهمية وبقى صعب وخطير. صلوا الاول على الرسول بقى. ما حكم أنفحة الميتة؟ الجواب، الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل أصلا بأنفحة ذبائحهم، وذبائحهم إجماعا أو وذبائحهم ميتة، ومع ذلك أكلوا. يبقى الجواب يجوز استخدام أنفحة الأنعام التي لم تزكى بزكاة شرعية، التي لم تزكى بزكاة شرعية في صناعة الجبن والأكل من هذا الجبن. يبقى الموضوع انتهى إن شاء الله، ما في مشكلة أصلا. يبقى استثنى من الميتة النجسة ثلاثة أشياء هي طاهرة مع أنها ميتة، السمك والجراد، ما لا نفس له تسيل، التالتة ميتة الآدمي حتى لو كافر، واحد كافر مات أنا شلته وضعته دفنته يبقى تنجست؟ الجواب لا. طب واحد مسلم، المسلم من باب أولى بقى، للنبي قال لأبي هريرة إن المسلم لا ينجس، عمرنا من سمي المسلم نجس، لو هو جنب ولو هو مش متوضي ولو هي حائض ولو هي ميتة المسلم لا ينجس مطلقا خالص. طيب ازاي ده ربنا قال في الكفار انما المشركون نجس، نجسة معنوية ليست حسية، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لنصارى نجران بدخول المسجد النبوي، دخلوا قعدوا وناظرهم، ولم يأمر الصحابة أن يغسلوا الأماكن التي جلس فيها هؤلاء. يبقى نجاسة حسية ولا معنوية؟ معنوية. وبدليل أن النبي أذن للصحابة أن يربطوا ثمام الحنفي وقد كان من الوثنيين، ربطوه في سارية المسجد، ولم يأمرهم بغسل السارية بعد أن انطلق ثمامة. تقول طب في مشكلة بقى، أنا سوف أهدم لك هذا الكلام، اتفضل هد يا أخوي. روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أهو حديث حسنه الترمذي وقواه الذهبي وضعفه النووي، يعني مختلف فيه بين الصحة بين التحسين والتضعيف. النبي قال من غسل ميتا فليغتسل، فليغتسل فعل ايه؟ امر، يبقى يفيد الوجوب. ومن حمله فليتوضأ، برضو فعل امر يفيد الوجوب. بنقول فعل الامر بيفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، ممكن يبقى فيه فعل امر ولا يفيد الوجوب خالص، بل يفيد رفع الحظر فقط. زي ايه؟ اسمع الآية دي، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا وذروا فعل أمر يفيد الوجوب. سيب اللي في إيديك وتعالى، سيب اللي في إيديك وتعالى. جميل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فعل أمر برضه. طب أنا بعد الجمعة فضلت قاعد في المسجد للعصر، أنا آثم؟ هو الواجب فاعله يثاب وتاركه يأثم، وربنا قال لنا فانتشروا في الأرض، مش هخرج. فعل الأمر هنا لا يفيد الوجوب إطلاقا، بل يفيد رفع الحظر. هو ساعة أذان الجمعة حذر علي إيه؟ البيع والشراء. بعد الصلاة رفع الحظر. فإذا كان الذي حذر علي أصلا مباح عاد الأمر إلى الإباحة. آية ثانية، ربنا يقول للمعتمرين والحجاج فإذا حللتم فاصطادوا. أول ما تحل بعد أداء المناسك قالك فاصطادوا، فعل إيه؟ أمر يفيد الوجوب اطلاقا، لا يفيد ايه؟ رفع الحظ. اصيب واذا حللتم فاصطادوا، يبقى انا اول ما احلق شعري بقى اشوف لي بقى ارنب اصطاده ولا حمامه ولا فاصطادوا. يا عم ما تفهمش كده، ده انت وانت محرم او انت في الارض الحرام محظور عليك صيد البر، مش كده؟ خلصت المناسك يباح لك الصيد بشرط ان يكون ده خارج ايه؟ الحرمين، يعني مكة والمدينة، ان ربنا حرم صدها والنبي حرم صدها. اي نعم. الحديث اللي معانا، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا دليل على ان ميتة الآدمي نجسة؟ الجواب لا. هذا الحديث قال عنه النووي أصلا هو ضعيف، كبر عليه أربعا يعني. وروى الخطيب بإسناد صحيح حديث يفيد إن الأمر هنا لو صح الحديث يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. إيه بقى الحديث؟ روى الخطيب بإسناد صحيح قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. يبقى الأمر إيه؟ واجب ولا مستحب؟ مستحب اللي عايز. إيه كمان؟ روى الإمام مالك في موطئه وكذلك ابن سعد أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر غسلته حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا. الحديث ده فيه فائدتين: الأولى جواز تغسيل المرأة لزوج، من الذي غسل الصديق زوجته؟ اسماء بنت عميس. من الذي غسل فاطمة زوجها؟ علي رضي الله عنه. قالت عائشة: والحديث في الصحيح لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي أحد إلا نساؤه. كنا نحن اللي غسلناه. ستنا عائشة دخل عليها النبي والحديث في الصحيح فقال: ورأسا؟ قالت: بل أنا ورأسا. قال: يا عائشة، ألا يسرك إذا مت أن يغسلك رسول الله بيديه ويكفنك بيديه؟ لو أنت مت أنا اللي هغسلك. ما تقوليش بقى ما ينفعش، اتحرمت عليه. إيه اللي اتحرم عليه؟ الزوجية بس، العلاقة الزوجية بس، لكن هي مراته مش بيتكتب في الأسيمة بتاعتها أو بتاعت أرمل أو أرملة، مش بتورث فيه، مش بتعتد له عدة وفاة، يبقى آثار الزوجية ممتدة حتى بعد موته. إيه اللي منع بموته؟ الجماع، هيجمع ميته. وده بيحصل لك احيانا مع زوجتك وانت عايش. لو ان زوجتك حاضت او نزل منها النفاس عقب الولادة، ينفع تأتيها في موطن الولد؟ حرام. ليه؟ هي الزوجية انهدمت؟ لا، قائمة. اللي انهدم بس الى حين الموضوع ده بس. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث ايه؟ امركم الله. بس بحج انا ومراتي او بعتمر، انا محرم ويا محرمة، ينفع اجمعها؟ ممنوع. وده يفسد النسك. اي حاجة ليها حل، ده لا ملوش حل، يفسد النسك. ده اللي حضر عليك بس، فانتبه. اي نعم. فهذا الحديث فيه فائدة على جواز ان الرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل جوزها. ولذلك علم مراتك الغسل، وانت علمي زوجي في الغسل. انا اولى واحد بمراتي، انا الوحيد الذي اباح لي ربي في الدنيا ان اراها من الرجال. ابنها لا، ابوها لا، انا ارى منها ما لا يراه احد من العالمين، مش كده؟ وهي ترى مني ما لم تره امرأة في العالمين. انا اولى بها من بعد موته، وهي أولى بي من بعد موتي. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. الفائدة الثانية إن الحديث ده دليل على استحباب الغسل أو الوضوء في حديث النبي الذي ذهب البعض إلى تحسينه، اللي هو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فهذه زوجة الصديق غسلته ثم خرجت وقالت: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ يجب علي الغسل؟ قالوا: لا. بدأ إجماع مين؟ الصحابة. يبقى فعل الأمر هنا يصرف من الوجوب إلى الإيه؟ الاستحباب. جميل. يبقى النجاسات أنواع. الميتة تكلمنا عنها بالتفصيل. اثنين، لحم الخنزير. لحم الخنزير نجس، كل الخنزير نجس، حتى لو سلخ جلده ودبغ برضو نجس. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير، الزهر دول يك وششبيش، من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. شوف العبارة اللي بتثير في نفسك التقزز، النبي عايز يقرفك في اللعبة دي، الظهر جماعة الأمرتية دول، حتى لو للتسالي برضو حرام. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. الخنزير كله نجس، لعابه، دمه، لحمه، عظامه. بل قال الإمام مالك في الموطأ: ولعاب الخنزير كلعاب الكلب. يعني إذا ولغ في إنائك فاغسله سبعة زي الكلب. ده كلام مين؟ الإمام مالك. وما أنا إلا ناقل، عشان ما تعناش واحد يصفصف علينا. لعابه زي لعاب الكلب. ولا حجة للإمام مالك في ذلك، يعني من خلفه يلا عشان تنبسط نقول لعاب الخنزير نجس بس من زي الكلب. أما الكلب فقد جاء فيه نص في موضوع تطهير الإناء من لعابه سبع مرات إحداهن بالتراب، ولعاب الخنزير لم يأتي فيه نص كنص التطهير من لعاب الكلب، فهو نجس ويكفي أن نزيل نجاسته بالغسل كم مرة؟ مرة واحدة. نعم. وما حكم الشعر الذي يصنع منه خيط من شعر الخنزير؟ شعر الخنزير متين جدا جدا، ولذلك البعض كان زمان، لا أدري هذا موجود إلى الآن أم لا، كانوا يعملوا منه خيط يخيطون به النعال، متين جدا. قال الإمام أبو حنيفة: يباح ذلك، ما نستفدش من الخنزير في حاجة خالص إلا شعر نعمله خيط نخيط به النعال. ده كلام مين؟ أبو حنيفة. قال: وكانوا يستخدمونه في خيوط النعال، وذلك لأن النعال تمتهن، يبقى يجوز. ثم نحتاج إلى خيط متين، وهذا موجود، لكن جمهور الفقهاء منعوا ذلك وقالوا لا دليل مع الإمام على الاستثناء من التحريم، ما عندوش دليل، ده اجتهاده فقط. سؤال كمان: وما حكم استخدام شحم الخنزير في الدواء أو مساحيق التجميل؟ في مساحيق تجميل فيها دهن خنزير وفي صابون فيه ذلك، لو أني عرفت ذلك فما الحكم؟ حرام. لو مش عارف ما تفتش، لا تضيق على نفسك حتى لا يضيق الله عليك. أنا مش عارف، ما قلتش بقى أفتش وأضيق وأبحث، يبقى هي الأصل فيها الايه؟ الطهارة. الأصل في الأشياء الحل والطهارة. حرام. تلاقي حط أحمر بطعم دهن الخنزير، وحاطه مش عارف ايه ومش عارفه حاجه ولا هنمها حاجه، المهم تبقى حلوه. طب ما انت كده غرقت نفسك نجاسه يا بنتي، لا تضيق على نفسك حتى لا يضيق الله عليك. انا مش عارف، ما قعدتش بقى افتش واضيق وابحث. يبقى هي الاصل فيها الايه؟ الطهاره. الاصل في الاشياء الحل والطهاره. حرام تلاقي حط احمر بطعم دهن الخنزير وحطه مش عارف ايه ومش عارفه حاجه ولا هنمها حاجه، المهم تبقى حلوه. طب ما انت كده غرقت نفسك نجاسه يا بنتي. هذه واحده. وما حكم استخدام شحم الخنزير في التداوي؟ ولكن انا عندي روماتيزم، والسؤال ده بيجي لنا كتير، وفي دواء كويس جدا للروماتيزم بس فيه من شحم الخنزير، ما الحكم؟ الجواب حرام. تقول لي اصلها ضروره والضروره تبيح المحظوره، اقول لك بطل فلسفه فارغه، معنا نص قاطع يحرم. روى الامام ابو داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتداووا بمحرم. مفيش انصع من كده، مفيش كلام اوضح من كده. لا تتداووا بمحرم، وقال: ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليهم. إذا خدنا من النجاسات الميتة والخنزير، ثلاثة: الدم المسفوح. الدم المسفوح لا يؤكل وهو نجس. كلامنا عن الدم المسفوح. إنما الدم الذي خالط العصب والعظم واللحم فحلال، الكبد والطحال ما هم دمان حلال. يبقى الدم نجس. أني دم المسفوح؟ إنما الكبد والطحال هو ده دم مسفوح. ده كلمة كبد لغة لفظة تطلق على الشيء الذي اشتد وغلظ. حتى يقولك ايه في القرآن: إن لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني مشقة. مشقة على مين؟ على الله؟ لا، أنت اللي في مشقات ما دمت في الدنيا. ما تشوف حالك في بطن الأم عم تعمل إزاي، تستقبل الدنيا بالصراخ مش كده، وبعدين عشان تلتقم ثدي الأم لأول مرة ده الولد يا عيني بيعاني، ها، معاناة. وبعدين عشان يخرج لأول مرة معاناة، تطلع له سنة يروح في خبر كان، معاناة. يتعلم المشي يدغدغ عقبال ما يتعلم، معاناة. يبتدي يتكلم، معاناة. يروح المدرسة اعبطه وهات الجلد يا جدع، معاناة. ياخد شهادة ما لقيش شغل، معاناة. لقى شغل ما يجوزوش، معاناة. اتجوز، اوه معاناة المعاناة، مراته بتذنبه. وبعدين المرض معاناة، والجار المؤذي معاناة، وياه الدنيا دي مقرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. يجي الدنيا، ها، ينزل بك الموت، سكراته معاناة، توضع في القبر للفتنة معاناة، تبعث لتعرض على الله معاناة، اجتياز الصراط معاناة. امتى تستريح؟ عندما تضع قدمك في الجنة. كانت أم أحمد بن حنبل تقول له مشفقة: متى تستريح؟ يقول: عندما أضع قدمي في الجنة. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب، آمين. يبقى الدم المسفوح نجس، الكبد والطحال يستثنى من الدم النجس لحديث ابن عمر السابق: أحل لنا دمان وميتتان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ويستثنى من ذلك الدم الذي خالط العصب والعظم، أي لحم بتاكله بيخالطه دم. اذبح الخروف دلوقتي، اغسل اللحم كويس وتعالى شويه، هينقط دم. هات فرخة واسلقها كويس وكل، تيجي تلاقي النسيرة اللي على العظم غالبا لونها احمر خالطها دم. في ناس غاوية مصمص رجل الورك بتاع الفرخة بقى، ما هو برضو ده دم حلال، ده كله حلال، ده كله حلال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، ده الدم اللي خالط العظم والعصب. وعنها أيضا: لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق. يبقى الدم اللي نجس ايه؟ المسفوح. اي نعم. وعنها: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله تعلوها السفرة من الدم فنأكل ولا ينهانا. سؤال: هل دم الآدمي نجس؟ واحد متوضي أصابه رعاف، مناخيره نزفت، اتخبط حصل له خربوش والدم ده سال عن موضعه، ده دم مسفوح ده ينجس؟ وما حكم القيح؟ صديد نجس؟ وما حكم القيء؟ نجس؟ تقول كم سؤال؟ ثلاث أسئلة، اكتفي بهذا القدر ونجيب عن هذه الأسئلة وعن بقية النجاسات في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم اجعلنا من الطاهرين المتطهرين التوابين الأوابين المنيبين.